بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى في جواب السؤال: هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ قال الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا الانتحار؟ والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع من ذلك أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله. ولا يحكم لكل من قتل نفسه أو قتل لأنه شهيد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان أحد الشجعان يقاتل في سبيل الله، فقام الناس يثنون عليه يقولون: ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فصعب ذلك على الصحابة: كيف هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك أحدا من الكفار إلا تبعه وقتله يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رآه وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى ثم تحامل عليه وقتل نفسه. فقال الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا يقدم على شيء فيه قتل نفسه إلا إذا كان ذلك في حال الجهاد مع ولي أمر المسلمين، وكانت المصلحة راجحة على مفسدة تعريض نفسه للقتل. وليس مقصوده بتعريض نفسه أن يفجر نفسه، إنما المقصود أنه يقاتل ويهجم على الكفار وما أشبه ذلك. وأما العمليات الانتحارية التي يقوم بها كثير من الجهلة وتبناها بكثرة أصحاب تنظيم القاعدة وغيرهم، فهذه ليست من الشرع في شيء، أن يفجر نفسه من أجل أن يقتل كذا وكذا من الكفار، بل صاروا يفجرون أنفسهم في بلدان المسلمين، يقتل عددا من المسلمين وهو يظن أنه يجاهد في سبيل الله، وهو يقتل عددا من المسلمين ممن ليسوا بكفار. فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ووجدنا أن كثيرا من ذلك عبارة عن استعمال للمتحمسين المبتدئين، يستعملونهم في المآرب. وقد وجد أن كثيرا من تنظيم القاعدة كان رؤساؤهم مخابرات تتبع بعض الدول، فيجعلون المتحمسين يفجرون أنفسهم على أنها شهيد، أنه شهيد في سبيل الله، وهم يقضون به مآرب. فيستخدمونهم في أمور سياسية. أولئك مساكين مغرور بهم، يقتل نفسه يظن أنه في هذا العمل مجاهد في سبيل الله وأنه من أهل الجنة، وتجدون القادة ما أحد منهم يقتل نفسه، القادة ما أحد يفجر نفسه ولا يقتل نفسه، إنما يغررون بالمبتدئين والمتحمسين. فقتل النفس من الكبائر ولا يجوز أن يستخدم بهذه الطريقة في حرب الكفار. قاتل الكفار حتى ولو قتلت، حتى ولو هجمت في صفوفهم، تقتل منهم من قتلت ثم يقتلونك فأنت شهيد حتى ولو هجمت إلى صفوفهم. ولما دخل أحد المسلمين في صفوف الكفار يقتل منهم، قال بعض الناس: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري: ليس هذا هو الإلقاء إلى التهلكة. أما قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت فينا معشر الأنصار، أردنا أن نقوم على أموالنا ونترك الجهاد في سبيل الله. فقلنا: قد انتشر الإسلام وقد قوي، فهلما فلنقم على أموالنا نصلحها. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله. وفعلا لما ترك المسلمون الجهاد هلكوا وتسلط عليهم الأعداء. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله وسلط الله عليهم أعداءهم. الجهاد في سبيل الله عزة، الجهاد في سبيل الله عزة. لكن لما أخلدوا إلى الدنيا وكرهوا الجهاد في سبيل الله، إذا بالأعداء يتسلطون عليهم. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ قال: الاغتيالات والتخريب أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا، ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا. إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك، إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فإنها تجر على المسلمين شرا، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، ويقاس على هذا الحالات التي يكون فيها المسلمون ضعفاء. لا يجوز لك أن تبدأ القتال على ضعف فتسبب على المسلمين الفساد الكبير، لأن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند أن كانوا ضعفاء بمكة أن لا يبدأوا، أمرهم بكف الأيدي. قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. في الآية الأخرى لما هاجر المدينة وأمره بالجهاد قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، فأنزل الله الإذن بالجهاد. قال: كان مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار، لأن المسلمين ما عندهم استطاعة في قتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى من المسلمين وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون الاغتيالات والتفجيرات ليست من أمور الدعوة ولا من الجهاد في سبيل الله، هذا يجلب على المسلمين شرا كما هو حاصل اليوم. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح عنده جيش وعنده أنصار، حينئذ أمر بجهاد الكفار. آية الإذن هي آية الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يوم أن كانوا في مكة، هل كانوا يخربون ممتلكات الكفار أو يقتالونهم؟ هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة والبلاغ، أما النزال والقتال فهذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. من فوائد نقرأها: قال الإمام الألباني رحمه الله: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من الأنواع الذي يخلد صاحبها في النار. أما أن تكون عمليات الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا. لما اتخذت قربة صارت من البدع، محرمة وبدعة. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. وقال العلامة عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله: هذه الاغتيالات من الفتن والمصائب، وهذه إنما نشأت من الجهل. الإسلام لم يأتي بالاغتيالات هي على الطريقة المعروفة، المهم اغتيال كافر بدون عهد بيننا وبينهم، فقد اغتيل كعب بن الأشرف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يقتلوا كعب بن الأشرف، وأن يقتلوا أيضا أبا رافع تاجر الحجاز وبعض بعض الكفار. إنما على الطريقة هذه التي هي فيها الفساد والإفساد. قال: وهذه إنما نشأت من الجهل. الإسلام لم يأتي بالاغتيالات، جاء للدعوة إلى الله وتبيين الحق وتحذير الناس. أما أن يعتقد أن هذا كافر فيجب أن أقتله، هذه أمور إنما ارتكبها أناس قصر علمهم وقلت معرفتهم وضعف فقههم في دين الله، فعجزوا عن الدعوة إلى الله فاتخذوا تلك الوسائل لتنفيذ أمورهم وأعمالهم، هذه إنما هي خدمة لغيرهم. هؤلاء صاروا يستخدمون آلات لأغراض دولية سياسية، تنظيم القاعدة وما يسمى بداعش الدولة الإسلامية، وكذلك حتى الإخوان المسلمون في حقيقة الأمر صاروا يتخذون آلة، هم يظنون أنفسهم أنهم يسايسون الأمور، وفي الحقيقة الأمر صاروا آلة لأعداء الإسلام يستخدمونهم متى شاء. قال: ما حكم من ينزل حديث الصعب بن جثامة في قتل الأبرياء وتفجير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟ حديث الصعب بن جثامة الذي فيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبيتون بالليل، يبيتون الكفار في الليل فيصيبون من أطفالهم، فقال: هم منهم. حديث متفق عليه، ليس فيه ما يستدل به على تفجير منشآت الكفار وغيرها. أولا، إن كنت في بلاد الكفار فأنت مقيم بينهم بالأمان، أنت دخلت على دخولك في بلدانهم، دخولك في بلدانهم، هم يشترطون في من دخل بلادهم أن يكون ملتزما بالأمن ولا يحدث فيهم القلقلة، فكيف تبقى عندهم ثم تسبب فيهم من هذه الأمور؟ وإن كان في بلاد الإسلام فهي ما أنشئت إلا بمعاقدات دولية، هذه المنشآت والمصانع والمؤسسات والشركات معاقدات بين الدول، كيف تذهب وتفجرها وهناك عقود؟ الذين آمنوا في العقود معاملات دنيوية في هذه المنشآت، يستأجرون شركات أجنبية لاستخراج البترول، لاستخراج الغاز، لبعض الأعمال الدنيوية، ويرجع بعض ربحها للدولة وبعض أرباحها لأولئك الكفار، معاملات دنيوية. قال: تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم مع ما قد يترتب عليه من قتل الصبيان والأطفال، هذا إنما هو في الجهاد، طريقه هو الجهاد في سبيل الله، وليس الطريق أن تبقى في أوساطهم ثم تذهب تفعل مثل هذه الأمور، تفجر أو تأخذ مالا خفية أو تسرق وتقول أموالهم حلال، تأخذها بطريق السرقة بطريق الخيانة وتقول أموالهم حلال. وأعظم من ذلك بعض هؤلاء الجهلة من التكفيريين يذهب ويأخذ بعض نساء الكفار ويقول هي سبي، يزني بها ويقول هي سبي، يعني وصل بهم الحال إلى هذا، لبس عليهم الشيطان يأخذ بعض نساء الكفار ويواقعها ويقول هي من السبي، هي ليست سبيا ولا أسرتها بجهاد ولا شيء. فوصلوا إلى أشياء عجيبة سبب الجهل وعدم الالتزام وعدم الرجوع إلى أهل العلم. الشرع باح بطريق الجهاد في سبيل الله، حتى لو كان بيننا وبينهم عهد ما نبدأهم حتى ننبذ إليهم، إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، تشعرهم أنك بينك وبينهم السيف، وبعدها تأخذ من أموالهم، تلتقي قوافلهم، تجاراتهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يلتقي عير قريش يأخذها كما أخذوا أموال المسلمين، لكن ما هي الطريقة؟ الطريقة أنه بيننا وبينكم القتال، ما هو بيننا وبينهم العهد، ثم يذهب ويأخذها بطرق غير شرعية. وأيضا من أعمال هؤلاء المفسدين أنهم يسرقون الأموال في بلدان الكفار، يقولون أموالهم حلال، يسرق يغتصب، هذه ليست طرق شرعية. الطريقة الشرعية هي الجهاد في سبيل الله. قال في جوابه: تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم مع ما قد يترتب عليه من قتل الصبيان والأطفال، هذا إنما هو في الجهاد، ليس لكل واحد من الأفراد أن يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا لا يجوز، هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية إلا الشر على المسلمين. فهناك فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وراية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين، في فرق بين هذا وهذا، فلا يخلط بين الحق وبين الباطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.